السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فإنه عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فقد ذكرنا في الجمعات الماضية أن أبا سفيان رضي الله عنه لما خرج أيام كان كافرا في الهدنة التي مادها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفار قريش، فخرج إلى الشام، ووصل كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى هرقل عظيم الروم، والذي أوصله إليه عظيم بصرى وهو ملك غسان، والذي حمل الرسالة هو دحية الكلبي رضي الله عنه. فلما وقعت الرسالة إلى هرقل أمر شرطته أن يقلبوا الشام ظهرا لبطن، فيجيء برجل من قريش ليسأله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظفروا بأبي سفيان والنفر الذين معه في غزة، فجاءوا بهم، فقال هرقل: أيكم أقرب منه نسبا؟ قال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم إليه نسبا. فأجلسه بين يديه وأجلس رفقته خلف ظهره، وقال لهم: إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: فوالله لولا أن يأثروا علي كذبا لكذبت عنه، لكنني كنت امرأ سيدا في قومي، واستنكفت أن يأثروا علي كذبا فلم أكذب. فقال أبو سفيان له، فقال هرقل له: كيف نسبه فيكم؟ فقال: هو فينا ذو نسب. فقال: هل قال هذا القول أحد قبله قط؟ قال: لا. قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قال: لا. قال: فأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم. قال: يزيدون أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون. قال: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. وكنا وقفنا في الجمعة الماضية عند هذا المقطع، ثم قال له: هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قال: لا. قال: فهل يغدر؟ قال: لا. أجاب هرقل عن قوله، عن هذا السؤال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال، أي من النبوة؟ قال: لا. فأجابه هذا الأغلف الداهية إجابة لا يستطيع أحد قط أن ينفك عنها، وهو البرهان العقلي. فقال له: لقد أعرف أنه ما كان ليذر الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. ده ما يسميه العلماء بالقياس الجلي عندنا في الشريعة، علماء الشريعة يسمون هذا الجواب بالقياس الجلي. والقياس الجلي أي الظاهر هو أن يكون الحكم في المسكوت أولى منه في المنطوق. يعني إيه الكلام ده؟ قال الله عز وجل: ولا تقل لهما أف. المنطوق إيه؟ المنطوق له الكلام الذي سمعته الآن، الذي نطقت أنا به، أي نهاك رب العالمين أن تقول لوالديك أف. أيجوز أن تضربهما؟ إذا كان حرم عليك أن تقول أف، فمن باب أولى يحرم عليك أن تضربهما. طب الضرب مذكور في الآية ولا مسكوت عنه؟ مسكوت عنه، خلاص. فالحكم في المسكوت عنه أقوى، لأن الضرب أطم من أن يقول أف. هو ده القياس الأولوي. والقياس الجلي له طرفين، اسمه الأولان اسمه قياس أولوي، والثاني اسمه قياس مساوي. القياس الأولوي أن يكون الحكم في المسكوت عنه أقوى منه في المنطوق. يعني لو واحد ضرب أباه، ضرب أمه، هذا أقوى أم أن يقول أف؟ قطعا الضرب أقوى. لو قلت لك أكرم ضيفك فأطعمته وسقيته وضربته، يبقى أكرمته. أنا سكت، لم أقل لك أكرم ضيفك أطعمه واسقه ولا تضربه، لأن لا تضربه دي مسألة مفهومة لا أحتاج أن أنص عليها أو أن أتكلم بها، مفهومة يعني. فهذا المسكوت عنه أقوى منه في المنطوق. القياس المساوي، وده داخل في القياس الجلي، يعني أن يكون الحكم في المسكوت والمنطوق واحد. مثلا كقول الله تعالى:

فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أنت خير أم أبو طالب؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن زعمت أن هؤلاء خير منك فقد عبت الآلهة التي كانوا يعبدون، وإن زعمت أنك خير منهم فقل حتى يسمعوا قولك. ثم قال له: فرقت جماعتنا وشتت شملنا وعبت آلهتنا حتى طار في قريش أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا، والله ما بقي إلا مثل صرخة الحبلى، وأن يقوم بعضنا لبعض بالسيوف حتى نتفانى أيها الرجل. إن كان إنما بك الباءة زوجناك من قريش عشرا من النسوة، وإن كان بك الحاجة دعنا لك الأموال حتى تكون أغنانا. فقال صلى الله عليه وسلم له: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع إذن، بسم الله الرحمن الرحيم، تنزيل من حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، حتى بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقالوا: حسبك، أوليس عندك غير هذا؟ قال: لا. فقام عتبة وذهب إليهم فقالوا: ماذا وراءك؟ قال: والله ما تركت كلمة يقدر أحدكم على قولها إلا قلتها له. طيب ماذا قال لك؟ قال: لا أذكر إلا الصاعقة، ما فهمت شيئا من قوله إلا الصاعقة. قالوا: ويحك، رجل يكلمك بالعربية لا تدري ما قال؟ قال: والله ما فهمت منه إلا الصاعقة. لأنهم يصدقون، فكان إذا ذكر وسه. وفي الجمعة الماضية ذكرت حديث ابن مسعود في الصحيحين لما قال أبو جهل: من يقوم إلى سلى جزور بني فلان فيضعه على ظاهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقاها عقبة بن أبي معيط وأخذ الفرس وضعه على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد فلم يتحرك، حد ما جاءت فاطمة وهي جويرية صغيرة فألقت هذا الفرس وجعل بعضهم يضحك حتى كان بعضهم يميل على بعض من كثرة الضحك. فلما أنهى صلاته صلى الله عليه وسلم قال: اللهم عليك بقريش. قال ابن مسعود: فذهب عنهم الضحك، وقع في نفوسهم لأنهم يعلمون أنه صادق. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد على جبل الصفا وقال: وصباحاه، نداء كان الواحد لما يحب يجمع الناس كلها يقول كده. فاجتمعوا جميعا، قال: لو أخبرتكم أن خيلا بهذا الوادي تريد يعني أن تغزوكم أو أن تجتاحكم أمصدقية؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا.

الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. دلائل صدقه صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة، بحيث أن المرء لو أراد أن يستقصي لأعجزه ذلك، ولكن انظر إلى سؤال هرقل وكان كافرا، قال: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ لم يقل له هل كان يكذب قبل أن يقول ما قال، إنما حاد عن ذكر الكذب إلى التهمة بالكذب، مما يشعر أنه يعلم أن التهمة باطلة. لأن عندما أقول فلان كذاب قد رميته بالكذب صراحة، إنما إذا قلت فلان متهم بالكذب فقد أحقق أنه غير متهم. متهم بالكذب قد يكون التهمة، قد تكون التهمة صحيحة وقد تكون التهمة باطلة، فهذا يشعرك أنه يعلم أنه لا يكذب، وقد بان من الحديث بعد ذلك أنه يعلم أنه نبي، لأنه استدل على الأوامر بأنه نبي، كما في صحيح البخاري برضه لما قال: بما يأمركم؟ قال: يأمرنا، قال: يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة. فقال: لا يأمر بهذا إلا نبي. فهو كان يعلم، ولذلك كان سؤاله دقيقا: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. وهذا هو الذي جعل الناس يقبلون على دعوته صلى الله عليه وسلم. لتعرف الكذب إنما يكون في الأخبار، الكذب يكون في الأخبار، يعني العلماء مثلا يقولون الخبر يحتمل الصدق والكذب، فلو كذب الرجل مرة سقط خبره كله، إذ ما يؤمننا أنه لم يكذب، ولذلك لم يتعلقوا أبدا بصغيرة من هذا الأمر بالنبي صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا وجدوها. عشان كده بيانه كان يدخل القلوب كالمسمار في الساج، كما يقال المسمار لما يدخل في الخشب الزان تعرفش تطلعه إلا بصعوبة، كان خبره صلى الله عليه وسلم كذلك. ثم انظر إلى السؤال الذي يتلو هذا مباشرة، قال له: فهل يغدر؟ قال: لا. ونحن في مدة معه لا ندري ماذا يفعل فيها. قال: ولم تمكنني كلمة أدخل فيها غير هذه. يعني عايز يعيب النبي صلى الله عليه وسلم بأي وسيلة. هرقل مش مديله فرصة، أسئلة دقيقة متقفله كلها. تعرف لما تروح تعمل توكيل ويقعد بقى الراجل اللي بيكتب لك توكيل يقعد يشطب على كل البياضات اللي حوالين الكلام، ليه؟ حتى لا يستطيع احد ان يكتب شيئا بخلاف الموجود في التوكيل، يغلق هذه البياضات. فاسئله هرقل اسئله دقيقه، بعضها اخذ برقاب بعض. ابو سفيان يريد يعني الا يكذب، وفي نفس الوقت يريد ان يشعر هرقل باي نقيص. لم يجد الا هذا الموضع، هل يغدر؟ قال له لا، بس يعني احنا معاه في مده هدنه، الله اعلم بقى هيعمل ايه فيها، جايز يغدر ولا يعمل حاجه ما اعرفش، بحط الا دي. في روايه خارج البخاري قال: فوالله ما عبأ بها ولا التفت الي. برضه ما عبروش، كانه لم يقلها. ليه؟ لما وقع في صدر هرقل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وللبحث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا.